ظاهر الشرعية ما أحدث على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى ده بدعة ممقوتة مذمومة، إنما اللي يحدث في دنيا الناس من مآكل من مشارب من صناعات من كذا من أبنية إلى آخره، من طرق زراعة من طرق صناعة، كل هذا لا علاقة له بالبدعة الممقوتة شرعا التي يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها، وإن كان البعض يقول بأنها بدعة باعتبار إنه أحدثت بعد عهد رسول الله، لكن ليست بدعة مذمومة، ليست بدعة يحاسب عليها ربنا سبحانه وتعالى. إحنا الآن في مجال الاختراعات، في مجال الإنتاج، في مجال الزراعة الصناعة بنصنع ما شئنا، ولا أحد يقول هذه بدعة مذمومة. اتق الله أنت خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أتيت بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما نقول هذا. في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الزراعة، هذه أمور لا تدخل في البدعة شرعا. نحن من قبل بينا أن حد البدعة ما كان على وجه الوضاح الشرعية، ما كان على وجه يقصد به السالك التعبد لله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أيها الأحبة باختصار شديد من كلام مصنفنا ومؤلفنا نعرف الفارق بين البدعة والمصالح المرسلة. ما الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة؟ سؤال. هذا السؤال نجيب عنه بسؤال أيضا حتى نعرف الفرق. ما السؤال؟ عرفنا البدعة، فما المصالح المرسلة؟ ما المراد بالمصالح المرسلة؟ نحن عرفنا البدعة من قبل وقلنا أن ما أحدث في دين الله سبحانه وتعالى على وجه يضاهي الشرعية يقصد السالك بها التقرب إلى الله. طيب ما المصلحة المرسلة؟ إيه المصالح المرسلة؟ المصالح والمرسلة قال رحمه الله تعالى أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره ولا إلغائه إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع بأن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين كما سيتضح لك من الأمثلة. برضو الكلام صعب، مش عارفين حاجة، احنا مش عارفين حاجة. طيب نيسر شوي، نقول المصالح التي أتى بها الشارع على ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة، مصالح ملغاة، مصالح لم يرد الشارع كدليل خاص باعتبارها ولا إلغائها. فاصل وسنعود إن شاء الله. إليكم واحث السنة طريق العبد للجنة طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء. يا رحيما بعبادي. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. عدنا بفضل الله. إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة، إلى الإحسان والمنة، رجونا رحمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إذن المصلحة على ثلاثة أقسام. هناك مصلحة معتبرة شرعا، هناك مصلحة معتبرة، هناك مصلحة ملغاة، هناك مصلحة مرسلة. انتبهوا معي، هناك مصلحة معتبرة، هناك مصلحة ملغاة، هناك مصلحة مرسلة. المصلحة المعتبرة التي دل عليها دليل من الشارع، دل عليها دليل من الشارع. المصلحة الملغاة التي دل دليل أيضا من الشارع على إلغائه، يبقى المعتبرة دل دليل من الشارع على وجودها وثبوتها، والملغاة دل دليل من الشارع على إلغائه. تاب المرسلة لم يأتي دليل من الشارع بخصوصها ينص على الاعتبار أو ينص على الإلغاء، بمرسلة لم يأتي دليل خاص في الشارع يدل على الاعتبار أو يدل على الإلغاء، ولكنها تندرج تحت أصول عامة وقاعدة كلية، لهذا سميت مصلحة باعتبار القاعدة العامة، ومرسلة باعتبار عدم وجود الدليل الخاص من الشرع على اعتبارها او الغائها. يمكن اتضح الكلام دلوقتي 50%. طيب نكرر تاني، بنقول ان المصلحة على ثلاثة اقسام، المصلحة عموما على ثلاثة اقسام، من جهة اعتبار الشرع لها او عدم اعتباري. عندنا مصلحة، مصلحة ورد بها دليل من الشرع دي اسمها مصلحة معتبرة. زي ايه؟ مثل هو رحمه الله تعالى قال زي مشروعية القصاص. هذا الامر وهو مشروعية القصاص، المصلحة في وضح. ايه المصلحة؟ قال حفظ للنفوس والاطراف وغيرها. فالقصاص هذا شرع حفظ للنفوس، لانه لو علم القاتل انه سيقتل ما قتل. يبقى لما شرع القصاص شرع لمصلحة، ألا وهي ردع الجاني عن القصاص. إنما الآن نسجنه نغرمه ماليا مفيش إشكال، برضو لن يرتدع. إنما لو أقمنا عليه الحد، لو قطعنا رقبته كما كان سببا في ذهاب حياة هذا الشخص، فنقطع رقبته كذلك والجزاء من جنس العمل، سوف يرتدع، لأن النفس غالية. لو علم القاتل أنه سيقتل لا رجع، لأنه يعلم جيدا أنه إنما يقتل نفسه الآن. يبقى هذه مصلحة معتبرة ولا لا؟ مصلحة معتبرة. طيب ما الذي دل على اعتبارها؟ الشارع. طيب عندنا مصلحة ملغاة، وهي أيضا المصلحة التي جاء الدليل بإلغائه، زي مثلا الخمر. قد يقول قائل فيه مصلحة، اللي هي مصلحة إيه؟ يعني مصلحة حصول لذة، حصول بيع وشراء تجارة فيها، فنقول دي مصلحة ملغاة، ألغاها الشارع، وإن كانت مصلحة باعتبارك أنت، يعني بنظرك أنت، بنظرك أنت. كذلك مثلا لو يجي واحد في كفارة الظهار، رجل عنده مال كثير جدا مليارات، عندنا إذا ظهر رجل من زوجته، أرجو أن انتبه لهذه الأمثلة، إذا ظهر الرجل من زوجته عليه كفارة ظهار، قال لزوجتي أنت علي كظهر أم. طيب ما كفارته؟ واحد يعتق رقبة، دي على الترتيب، واحد يعتق رقبة. طيب ما وجد، ما عنده ثمن الرقبة، أو ما وجد الرقبة، يبقى يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. طبعا عتق الرقبة برضه من قبل أن يتماس. طب صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن يتماس. طيب فإذا لم يستطع، عنده ضعف مريض، يبقى يصوم شهرين متتابعين. طيب هل ممكن نقول لرجل عنده مليارات لا تعتق رقبة، سهل عليك او عتق الرقبة، احنا نؤدبك بصيام شهرين متتابعين ولا تبدأ بعتق الرقبة؟ نقول ده مصلحة انت بتراها، انت دي مصلحة ملغاة في الشارع. هل فات الشارع هذا؟ الشارع لم يفوته هذا، وانما لو كان الرجل صاحب مليارات نخاطبه بكلام الرب سبحانه وتعالى، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يصب فإطعام 60 مسكين، يستوي في ذلك الرئيس والمرؤوس، يستوي في ذلك الغني والفقير، يستوي في ذلك كل البشر. برضو لو واحد حنث في يمينه مثلا، حلف يمينا وحنث فيه، هو مخير بين العتق والإطعام والكسوة، فمن لم يجد لا العتق ولا الإطعام والكسوة يبقى يصوم 3 أيام. لو واحد قال إيه رأيكم إحنا نظرا للمصلحة اللي هي تتعلق بعدم إطعام هذا الغني، هذا الرجل غني، إيه يعني ما يطعم له 10 مساكين؟ ما يتأثر، إحنا نقوله صوم 3 أيام على طول مباشرة. نقول دي وإن كنت تراها أنت مصلحة لكنها ملغاة من جهة الشارع، ملغاة، إنما شرع الله سبحانه وتعالى شرعا لا يستدرك عليه أبدا. فالله سبحانه وتعالى عالم حين شرع أن هناك غني وأن هناك غنيا وأن هناك فقيرا وأن هناك كذا وكذا، ومع ذلك شرع واحد لا يتغير ولا يتبدل. يبقى عندك مصلحة إيه؟ ملغاة. المصلحة بقى المرسلة هي التي لم يأتي دليل خاص باعتبارها أو دليل خاص بإلغائها، تبقى مرسلة كده. طب ليه احنا اعتبرناه مرسلة يا شيخ؟ مرسلة لأنه لم يأتي بها دليل خاص. طب وليه اعتبرناه مصلحة؟ لأن القاعدة العامة في الشريعة، المقاصد العامة في الشريعة دلت عليها. مثل ايه؟ مثل مثلا جمع المصحف، جمع القرآن في مصحف واحد. النبي لم يجمع القرآن في مصحف واحد، ولم يأتي نص ان احنا نجمع القرآن في نص واحد في مصحف واحد، ولا برضو نص يلغي هذا، ولكن مقاصد الشريعة العامة التي تقتضي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وعدم وجود ما يعارض هذا جعل الصحابة يجمعون القرآن في مصحف واحد. وسنزيد إن شاء الله الكلام في هذا الباب، لكن أنا عايز أعرفكم يعني إيه مصلحة مرسلة. إذا عرفنا الآن يعني إيه مصلحة مرسلة، يبقى مصلحة مرسلة دل عليها دليل كلي من أجل هذا سنقول بها، ولم يأتي دليل خاص عليها من جهة الاعتبار أو من جهة الإلغاء. طيب واحد يقول ما هو ممكن الكلام ده برضه يمشي في البدعة، لم يرد دليل باعتباره مثلا، ولم يرد دليل مثلا بإلغائه، وإذا تبع قاعدة عامة اللي هي مثلا محبة ذكر الله، محبة صلاة، محبة كذا، نقول هنقول لك الفرق الثاني دلوقتي بين المصالح المرسلة وبين البدعة، وهو جهة التعبد. المصلحة المرسلة مش في التعبدات، المصلحة المرسلة تكون في المعاملات وغير ذلك، إنما لا تكون في التعبدات، لا تكون في المقاصد إلى التعبدات، إنما تكون في الوسائل. كلام هنوضحه بعد كده. يبقى إذا عرفنا المصلحة بأنواعها المعتبرة والملغاة والمرسلة، نرجع بقى لتعريف الشيخ علي محفوظ للمصالح المرسلة، ونعرف بقى دلوقتي فهمناه ولا لا. الشيخ يقول أن يناط الأمر، انتبه معاي اكتب معايا، أن يناط الأمر باعتبار مناسب، أن يناط الأمر، أن يلصق الأمر باعتبار مناسب، مصلحة مناسبة دل عليها دليل كلي لم يدل الشرع على اعتباره بصفة خاصة ولا إلغائه بصفة خاصة، إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع، لمقاصد الشرع العامة، بأن يوجد لذلك المعنى اللي هو بقى في المصلحة المرسلة، يوجد له جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين. هذا المصلحة المرسلة عرفناها الآن إن شاء الله، واللي ما عرفهاش بقى يشوفها في الإعادة بكرة. ما ينفعش بقى نعيد أكتر من كده. يبقى المصلحة المرسلة إذن مصلحة ثالثة غير المعتبرة بدليل وغير الملغاة بدليل، صارت مرسلة من جهة أنه لم يدل دليل خاص على اعتبارها أو على إلغائها، وإنما تدخل في جنس عام وفي دليل كلي وفي أصل عام. طيب المصالح المرسلة دي عايزين تطرح لنا بالأمثلة يا شيخ، عايزين نعرفها بالأمثلة ونكتب الأمثلة فيها حتى تتضح. نقول لك الشيخ يقول من المصالح المرسلة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحف كما تقدم، وليس هناك نص على جمعه وكتبه أيضا. وقد ذهب عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخبره أن القتل قد استحر، يعني اشتد وكثر. يا أبا بكر القتل اشتد في القراء يوم اليمامة، قتل كثير من القراء في معركة مسيلمة الكذاب، والقرآن طبعا فين؟ في الصدور، الصحابة يحفظون بس في الصدور، فقتل كثير من القراء. فاستشعر عمر رضي الله عنه خطورة المسألة، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فأخبره بذلك وقال أخشى يا أبا بكر، أخشى يا خليفة رسول الله، أخشى أن يستحر بهم في المواطن كلها، يعني يقتلوا، هذا يقتل الآن 40، يقتل بكرة 50، يقتل بعد كده، حتى لا يبقى قارئ القرآن ولا حافظ القرآن، فيذهب قرآن كثير. وأرى أن تأمر بجمع القرآن، وما زال به عمر رضي الله عنه حتى شرح الله صدره لجمعه. ورأى أبو بكر الذي رآه عمر فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وكلفه بهذا الجمع. ده كان أول جمع. يبقى ده طب ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش دليل خاص يدل على هذا ولا دليل خاص يلغي هذا. لكن هل يكون هذا بدعة؟ لا طبعا مش بدعة. ليه؟ خلي بالك معاي. قال الشيخ وصفوة القول أن كتابة القرآن ليست محدثة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته، لكن كان يكتب فين؟ مفرقا في الرقاع والعظام في زمن صلى الله عليه وسلم. وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه في حياته، يبقى في دليل خاص هو لم يأمر النبي بجمعه في حياته. ليه؟ لأنه لا يجوز. لا ثم هو أمر بالكتابة، ولكن لعدم المقتضي له، لعدم المقتضي له، مفيش داعي لهذا، مفيش داعي لهذا. فأمر الصديق بنسخه من مكان إلى مكان وكتابته مجتمعا. كل اللي عمره أبو بكر رضي الله عنه إن أمر بنسخ من الرقاع والعظام وكذا إلى مكان آخر وجعله مجموعا. فأي بدعة في هذا؟ أي بدعة في هذا؟ وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منه شيء. وما فعله الصديق واجب لما يترتب عليه من الإحصاء والحفظ من الضياع، ولهذا أجمع عليه الصحابة. يبقى فين المصلحة هنا؟ رأوا مصلحة تناسب تصرفات الشرع، فإن ذلك راجع لحفظ الشريعة، حفظ القرآن تحفظ به الشريعة. طب حفظ القرآن الآن هيكون بيه؟ بجمع في مكان واحد، يبقى أرجعنا إلى مقصد عام في الشريعة، فالشريعة حفظها واجب، دل على ذلك الأدلة. صحيح أن الجمع ما جاش في دليل خاص، لكن دل على ذلك دليل كلي، فأصبح إذا جمع القرآن مصلحة إيه؟ مصلحة مرسلة. فأين هذا من البدعة؟ احنا ما احدثنا آية في القرآن، احنا ما زدنا شيئا ولا غيرنا شيئا، انما القرآن المجموع القرآن المفرق حطناه في مكان واحد بس. انما البدعة يتعبدون بها، يتقربون بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقصد من المقاصد، فيحدثون عبادة ما انزل الله بها من سلطان، يهود البدعة الحقيقية، أو يغيرون في صفة عبادة. إنما ده ليس عبادة، وإنما وسيلة الى مقصد عام وهو حفظ الشريعة. طيب ناخد مثل ثاني لعله يتضح. قال الشيخ الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على حد شارب الخمر 80 في عهد عمر، جمع الناس واتفقوا على انه شارب الخمر يحد 80 جلد، جعلوا حد شارب الخمر 80 جلدة. طيب هل النبي حد 80؟ لا. أنا أمال الكلام ده ازاي؟ من أين أتت 80؟ قال رحمه الله تعالى اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الخمر 80، وإنما مستندهم في ذلك الرجوع إلى المصالح المرسلة، ولم يكن في حد مقرر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعذير. النبي صلى الله عليه وسلم كانش فيه حد معين أيامه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب شارب الخمر، فمن الناس من ضرب بنعلي، من الناس من ضرب بثوبه، من الناس من ضرب بعصاه، أو المهم إن ضرب هذا شارب الخمر جملة من الضرب، لكن حد معين ما فيش عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر قرره على طريق النظر 40، قال والله تقريبا الضرب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يساوي 40، فاحنا نجعله 40، فجعله أبو بكر كام؟ 40. فده كان أول حد، إنما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شارب الخمر، يضرب بالنعل بالعصا كده بدون تقدير. ثم انتهى الأمر إلى عمر رضي الله عنه، فتتابع الناس فجمع الصحابة فاستشارهم، فقال علي رضي الله عنه: من سكر هذه وهذا يعني افترى، أو هذا وهذا يعني افترى، فأرى عليه حد المفتري، يقام عليه حد المفتري. حد المفتري عندنا في القرآن كام؟ 80، اللي هو القاذف يعني المفتري. وبهذا أيضا أشار عبد الرحمن رضي الله عنه فقال: أرى أن نجعله 80 كأخف الحدود، زي أخف الإيه؟ الحدود. فجلد عمر 80 جلدة. طيب هذه الأحاديث، شو بقى التعليق على الشيخ علي محفوظ، يقول: فهذه الأحاديث تفيد أن جلد شارب الخمر لم يكن مقدرا في زمنه صلى الله عليه وسلم بعدد معين، بخلاف العبادات. العبادات خلاص مقدرة معروفة، زمنها مكانها عددها معروف. طيب ثم قدره أبو بكر وعمر 40، ولما رأى عمر بعد ذلك، يعني طبعا ده كان صدر في عهد عمر، في خلافة عمر كذا كان الحد 40، ولما رأوا أنها غير كافية، 40 دي لا تكفي في الرضع والكف عن الشرب، اتفقوا على جلد 80، وإنما جاز لهم أن يجمعوا على تعينه مع عدم تعينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتغير أهل الزمان وكثرة الشر والفساد، كما أفاده قول السائب رضي الله عنه: حتى إذا عتوا وفسقوا. وده أمر لم يكن مقدرا فين؟ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده راجع المصلحة، دي سياسة شرعية، يبقى دي مصلحة ايه؟ مرسلة. ان احنا نخلي والله شارب الخمر نحد 80 واجمع الصحابة على ذلك، فلا اشكال. حاصل الامر ايها الاحبة انه يتبين لنا بهذا ان هناك فرقين بين البدعة والمصلحة المرسلة. اكتبوا الفرقين دول. ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ عرفنا البدعة قبل كده؟ عرفنا المصلحة المرسلة؟ ايوه عرفناها، المصلحة التي لم يدل دليل خاص على اعتبارها ولا إلغائها، ولكن تدخل ضمن أصل عام في الشريعة وقاعدة كلية. طيب فمن جعل البدعة من قبيل المصالح المرسلة نقول له أخطأت، لأن هناك فرقا بين البدعة والمصلحة المرسلة من جهتين. اكتبوا بقى الجهتين دول. الجهة الأولى أن البدعة تكون في التعبدات، وشأن التعبدات ألا تكون معقولة المعنى. البدع دي بتكون في التعبدات، والتعبدات غير معقولة المعنى، يعني قد لا أعلم الحكمة. ليه احنا بنسبح 33 دبر الصلاة؟ ليه مش 35؟ لماذا لا يكون تسبيح 50؟ غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. إنما المصلحة تكون في المعقول معناه، عشان كده المصلحة لا تصلح أن تدخل في العبادة، المصلحة لا نستطيع إدخالها في العبادة، إنما المصلحة تكون في المعاملات والسياسة الشرعية وغير ذلك. إذا أول فارق أن البدعة تكون في التعبدات، إنما المصلحة المرسلة تكون في المعاملات. المعاملات ممكن تكون معقولة المعنى، معقولة المعنى، إنما التعبدات مش معقولة المعنى. عشان كده ما أقدرش أقول أبتدع بدعة. أقول إيه يا جماعة؟ إنما كان التسبيح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان التسبيح 33، لأن هؤلاء الصحابة وكانوا على فضل عظيم فيكفيهم 33. إنما الآن إحنا لا، نحن قوم أسرتنا الذنوب وعندنا معاصي، إيه رأيكم نفرض على الناس تسبيحا قدره 100 تسبيحة؟ وهذا يدخل ضمن الدليل العام، قال تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك، فسنجعل تسبيحة 100، وهذا من المصالح. نقول لا، اوعى تقول من المصالح. ليه يا شيخ؟ لانك انت تعلمت النهاردة ان المصلحة ما تكونش في التعبدات. يا سلام، كلام جميل والله، كلام جميل، علم نفيس. المصلحة ما تكونش في التعبدات، التعبدات غير معقولة المعنى، والمصلحة بتكون معقولة المعنى. هو انا بعتبرها مصلحة ليه؟ لانها داخلة تحت اصل من اصول الشريعة، انا بقيسها على دليل عام، انا بدخلها ضمن دليل عام، يبقى لابد في مصلحة معتبرة معقولة المعنى. هذه المعقولية جعلتني اعتبره، انما العبادة ما اقدرش لا اتدخل فيها. ده الفارق الاول. يبقى الفارق الاول ان البدعة تكون في التعبدات، وشأن التعبدات الا تكون معقولة المعنى على التفصيل، واما المصالح فتكون في المعقول معناه على التفصيل. طيب، والفارق الثاني؟ الفارق الثاني أن المصالح من باب الوسائل. لما جمع الصحابة القرآن في مصحف واحد، كان هذا وسيلة إلى إيه؟ دي وسيلة إلى إيه؟ إلى مقصد. إيه المقصد؟ حفظ الشريعة. وحفظ الشريعة يكون بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كويس. لما الصحابة جعلوا حد شارب الخمر في عهد عمر 80 جلد، دي وسيلة لإيه؟ لردع الناس، لتعذير الناس تعذيرا بلغا حتى لا تهوى الناس. ممكن احد يقول لك اشرب الخمر غريتها ايه يعني 40 جلدة؟ خلاص مش مشكلة 40 جلد، بس اشرب الخمر. لكن لو عرف ان الحد هذا سيكون 80 فسيكون هذا ابلغ في رادع. يبقى ده من المصلحة بتكون من باب الايه؟ الوسائل. انما البدع تكون من باب المقاصد، وشتان بين الوسائل والمقاصد. المقاصد هي التعبدات التي قصدها الشارع، دي لازم يدل عليها الدليل نصا، يعتبرها الدليل اعتبارا بالنص مقصد. يبقى إذن البدعة تكون في التعبدات، وبالتالي لا تكون معقولة المعنى. المصلحة تكون معقولة المعنى. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن البدعة تكون في الوسائل، وأن المصالح تكون في الوسائل، وأن البدعة تكون في المقاصد. عشان كده الشيخ بيقول فكيف مع هذا تشتبه البدعة بالمصالح المرسلة، وكيف يحتج بالمصالح المرسلة التي عمل بها الصحابة وأجمع عليها الصحابة فصارت دليلا بهذا الإجماع على جواز الابتداع في الدين؟ والسر في اعتبار المصلحة المرسلة في المعاملات دون العبادات. خلي بالك، لا اعتبرنا المصالح المرسلة في المعاملات ما اعتبرناش في العبادات، ما فيش حاجة اسمها مصلحة في التعبدات. من أجل هذا لابد أن نعترض أمام المبتدعة، سبحوا زيادة، نقول ده تعبدات ما ينفعش، مصالح مرسلة. المصلحة صوموا زيادة، نقول ما ينفعش صيام زيادة، لأن ده مش مصلحة، ده لابد يعتمد على إيه؟ على نص، لازم يعتمد. طب إيه رأيكم نخلي الزكاة بدل ما ينص العشر نخليها العشر أو نخليها الربع؟ الربع ما يقول ما ينفعش، دي تعبدات، تعبدات لا نقول مصلحة. فمن أتانا بمدعى يقول بس المصلحة، أصل المصلحة نقتني هذا، نعمل من أجل مصلحة، عايزين الناس تسبح، عايزين الناس تذكر، نريد أن يصلي الناس، نريد أن يصوم الناس، نريد أن يتعبد الناس ربع العالمين، نقول لا، طالما تعبدات ما فيش مصالح مرسلة، إنما معاملات ماشي، معاملات ماشي في أسواقنا، في بيعنا، في شرائنا، مثلا نخترع قوانينا، نوجد أشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نرضع بها الغشاشين، نرضع بها الذين يسرقون في الأسواق وكذا بالتحايل. نعم نعم، دي مصالح مرسلة. فالمصالح مرسلة في المعاملات، إنما التعبدات لا مصالح مرسلة فيها. وبهذا يتبين الفرق الجوهري بين البدعة والمصلحة. الشيخ بيقول ليه بقى السر في اعتبارنا المصلحة المرسلة في المعاملات دون العبادات؟ قال لأن العبادات حق الشارع خاص به. شوف الكلام الجميل، والله كلام جميل، والله علم، أن العبادات حق الشارع خاص به، ولا يمكن معرفة حق الشارع كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهة الشارع. الله أكبر، والله كلام جميل، رحمك الله شيخ علي، رحمك الله. ليه العبادات ما فيهاش مصالح مرسلة؟ قال لك لأن العبادات ده حق الشارع، وعشان هي حق الشارع لا يمكن معرفة حق الشارع إلا بدليل من الشارع، فيأتي به العبد، طالما حق الشارع فيأتي به العبد على ما رسم له. فإن غلام أحدنا لا يعد مطيعا خادما له إلا إذا امتثل ما رسم سيده وفعل ما يعلم أنه يرضيه. فكذلك ها هنا، إذ العقول البشرية لا تهتدي وحدها لوجوه التقربات إلى الله، وتهتدي للعادات في الجملة. ممكن احنا بعقولنا نهتدي لبعض العادات، نهتدي لبعض مصالح، ماشي، نقول ازاي نبيع، ازاي نشتري، ازاي نطبب الناس، نحط قوانين في الطب، نحط قوانين في الزراعة، في الصناعة، ممكن، لكن في العبادات ابدا، في العبادات ابدا. لو كان الامر في العبادات بالعقول ممكن نقول يا جماعة والله الصلاة بقت تقيلة على الناس النهاردة، ايه رأيكم نلغي الصلاة، ولا نخلي صلاتين بس، صلاة اول النهار وصلاة اخر النهار، وايه الحجاب اللي بتلبسه النساء ده؟ معقول تخفي المرأة جمالها؟ ما تطلع المرأة كده جميلة يتلذذ بها الناس، ليه الحجاب ده؟ ليه الحجاب؟ خلاص نطلع المرأة كده؟ لا، نقول لا، ما ينفعش الكلام ده. فيما يتعلق بالتعبدات ما ينفعش، فالعبادات حق الشارع، ولا نستطيع أن نعرف حق الشارع إلا بدليل خاص من الشارع. والشارع الحكيم، شوف الكلام الجميل بقى، والشارع الحكيم لم يكل شيئا من العبادات إلى آراء العباد، فلم يبق إلا الوقوف عندما حده الشارع، والزيادة عليه بدعة، الزيادة على المشروع بدعة، كما أن النقصان منه بدعة. لا، خد خط تحت ديت، خد خط تحت العبارة ديت، مهم جدا. الزيادة على العبادة بدعة، بدعة. أخلي 33 تسبيحة 100 بدعة، كما أن النقصان بدعة. أخلي 33 20 بدعة. فإذا الزيادة والنقصان في التعبدات مرفوض. إذا العبادات شأنها أنها مبنية على التوقف على النص. فإن قال قائل لكن المصلحة يا شيخ تقتضي، نقول له المصلحة ردوا انتوا بقى، ردوا، لان اي واحد يعمل عبادة يزود ينقص يغير يبدل، يخلي مكان غير المكان، يخلي زمان غير من الزمان، والمصلحة تقتضي هذا، نرد عليه نقول له ايه بقى؟ لا، نقول احنا تعلمنا النهاردة في حلقة اليوم في واحة السنة الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. جزاه الله خيرا الشيخ علي محفوظ على انه فرق لنا بين البدعة والمصلحة المرسلة، والان الحمد لله نحن يشتد بنياننا الان وتطلح معالم البدعة، وسننطلق بعد ذلك دعاة الى السنة باذن الله. ومهما روج لنا اهل البدع بدعاهم تحت مظلات او كذا سنقول لهم عرفناكم، اخسأوا فقد عرفناكم ولن تعدوا قدركم ابدا. فهناك فرق بين المصلحة التي تكون في المعاملات وبين البدعة التي تكون في التعبدات، وإنما الذي أتيتم به أنتم الآن في التعبدات ولا مجال للمصالح في التعبدات، إنما المصالح في المعاملات. لا مجال للبدعة في لا مجال مصلحة المرسلة في المقاصد، إنما المصلحة المرسلة في الوسائل. بهذا يتبين لنا أن هناك فرقين بين البدعة والمصلحة المرسلة. الأول، يلا قول الأول، أن البدعة تكون في التعبدات وشأنها أنها غير معقولة المعنى، إنما المصالح تكون في المعقول. اثنين، أن المصالح تكون في الوسائل أما البدعة فتكون في المقاصد. وقد عرفنا يعني إيه مصلحة مرسلة، يعني لم يرد دليل خاص باعتبارها ولا إلغائها. طب يعني كده تبقى بدعة؟ لا، ولكنها اندرجت تحت أصل كلي عام. وعرفنا المثال على ذلك جمع المصحف في عهد أبي بكر، عرفنا المثال على ذلك زيادة شارب الخمر أو حدا لشارب الخمر وهو 80 جلدة. انتظرونا مع الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى في أبواب وفي فصول أخرى لنعرف بجلاء أيضا الفارق بين السنة والبدعة. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم دائما أبدا أئمة للسنة، داعين إلى السنة، محافظين عليها، ذابين عنها، ونجنبنا وإياكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.